لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في سياق الكلام عن غزوة بدر، الغزوة التي نصر الله عز وجل فيها نبيه والمؤمنين نصرا مؤزرا، وجمع بينهم وبين أعدائهم على غير ميعاد في قلة عدد وعتاد، إلا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، وقد جمع الله تبارك وتعالى أسباب النصر ومؤهلاته التي بها ينصر المؤمنون ولو كانوا قلة ولو كانوا أذلة. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذه الآيات الكريمات التي افتتحها الله تبارك وتعالى بالأمر بالثبات، وختم الآية الثانية بالأمر بالصبر، وجعل بين ذلك من مؤهلات النصر ما ينبغي أن يحرص عليه كل مؤمن: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أطيعوا الله ورسوله، لا تنازعوا فتفشلوا. وهذه المؤهلات يمكن أن نلخصها بإرجاعها إلى أصلين اثنين. الأصل الأول إصلاح ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، والأصل الثاني إصلاح ما بينك وبين الناس. بينك وبين الله استقامة على شرعه وطاعته وطاعة رسوله والإكثار من ذكره تبارك وتعالى، وإصلاح بينك وبين الناس بأن لا يكون هناك مجال للاختلاف الذي تتنافر معه القلوب وتتدابر معه الأبدان. لا تنزعوا فتفشلوا، والفشل هو الهزيمة والجبن في المعركة والعياذ بالله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي نصركم والفتح عليكم. كما ذكرت إخوتي الكرام، يمكن أن نرجع هذه المؤهلات كلها إلى أصلين عظيمين: أن نصلح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى بالاستقامة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أن نصلح ما بيننا بإصلاح ذات البين. لذلك في أول آيات هذه السورة المباركة، سورة الأنفال التي فيها هذه الآيات، يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله، هذا هو الأصل الأول، وأصلحوا ذات بينكم هو الأصل الثاني. اتقوا الله، هذا صلاح ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى، وأصلحوا ذات بينكم إصلاح ما بينك وبين إخوانك المؤمنين. وكذلك في السورة نفسها في نهايتها يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم في الآية التي تليها: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إن لم يحقق المؤمنون الولاية فيما بينهم، والولاية معناها التناصر والتعاضد والتحاب وتآلف القلوب، النصرة والمحبة، هذا هو معنى التولي بين المؤمنين، أن تتولى المؤمنين تحبهم وتناصرهم في الحق وتتعاون معهم على البر والتقوى. فافتتحت الآية بالإيمان والجهاد والهجرة، ثم ذكرت مسألة تحقيق الموالاة بين المؤمنين. الموالاة معناها المحبة والنصرة، فتوالي المؤمنين يعني تحبهم وتناصرهم وتتعاون معهم على البر والتقوى. أيضا في السورة نفسها، سورة الأنفال، يمتن الله تبارك وتعالى على نبيه فيقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هل يكفي تحقيق الإيمان؟ لا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وكذلك في غزوة أحد يقول الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وهذا كان في أول معركة أحد، كان نصرا مؤزرا للمؤمنين، قتلوا في المشركين حتى سقط لواؤهم. إذ تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا ذريعا، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني النصر. لماذا؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير رضي الله عنه على مفرزة من المؤمنين، هم الرماة، على جبل الرماة، وكانوا خمسين رجلا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم حتى وإن تخطفتنا الطير، إن نصرنا فلا تشركونا، وإن هزمنا فلا تنصرونا، يعني على أي حال لا تبرحوا هذا المكان. فلما نصر الله عز وجل المؤمنين في أول المعركة حتى ولوا الأدبار، حتى رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نساء المشركين تجر إحداهن ذيلها حتى يظهر ساقها وخلخالها، لما رأى الرماة أن المؤمنين قد انتصروا وأن الغنائم قد ملأت أرض المعركة، قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، يعني خلاص لا داعي لوقوفكم عند هذا المكان. فقال لهم أميرهم: أما تذكرون عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم؟ فثبت الأمير ومعه قلة أقل من 10، وأما أكثرهم فنزل يريد الدنيا كما ذكر الله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبعصيان هذه الطائفة حصل التنازع والفشل والعياذ بالله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر. وكذلك في سياق الآيات عن غزوة أحد التي سمعناها في صلاة العشاء، هذه الآيات نزلت تعليقا على غزوة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الأصل، الأصل الأول إصلاح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ثم الأصل الثاني: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة لما تحققت، وقبلها تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، يتأهل من يتحقق بهذين الأصلين يتأهل لنصر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعدها: ولتكن منكم أمة. لفظ الأمة بماذا يشعر؟ ماذا نفهم منه؟ نفهم منه الإيه؟ الاجتماع والتآلف. ولتكن منكم أمة يقومون على أمر الله، بماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فأمر بالأصلين ونهى عن ضدهما. فبمعصية الله تبارك وتعالى تحل الهزائم وتنهار المجتمعات، وكذلك بتناطر القلوب والتدابر بين المؤمنين وحصول الاختلاف والفرقة تحل الهزائم وأنهار المجتمع. لا بد لتحقيق النصر، بل لا بد لقيام المجتمعات من اجتماع هذين الأصلين. ولذلك أيضا في سورة التوبة في الكلام في التعليق على غزوة تبوك يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الإيمان وتحقيق الولاية بين المؤمنين ذي المحبة والنصرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم في حروب الردة في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية أيضا فيها الجمع بين الايه الأصل، بماذا نالوا محبة الله؟ باستقامتهم على طاعته. وبماذا حققوا التولي والولاية بين المؤمنين؟ أدلة على المؤمنين، أعزة على الايه على الكافرين. فبهذين الأصلين تقوم المجتمعات، ثم بهذين الأصلين يتنزل رسول الله تبارك وتعالى. لذلك أخي الكريم، أنت تتأمل في بداية تكوين الدولة الإسلامية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بماذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتدأ أول ما ابتدأ ببناء المسجد وتربية أهل الإيمان على طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم بالمؤاخاة بين المهاجرين والإيه؟ والأنصار. فلما بني المسجد وأقيمت فيه الصلاة صحت العلاقة والصلة بالله سبحانه وتعالى. ولما تحققت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تأهل هذا المجتمع للقيام والنهوض والانطلاق إلى سيادة أهل الأرض. أدان الله عز وجل لهم رقاب العالمين لأنهم حققوا هذين الأصلين. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، أي خرجوا إليه مسلمين مجتمعين، انجفل إليه الناس، وكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه فاستبنته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أنت تتأمل هذه الأوامر الأربعة، أفشوا السلام، هذا يحقق المحبة بين عموم الناس القريب منهم والبعيد. إن إفشاء السلام معناه تفشي السلام على العالم، من عرفت ومن لم تعرف. ثم أخص من هذا إطعام الإيه؟ الطعام. ثم أخص وأخص اختصاص ذوي الأرحام بمزيد عناية وصلة. فبدأ بالأعم إفشاء السلام، ثم الأخص إطعام الطعام، ثم أخص الأخص بصلة الإيه؟ الأرحام. وهذا فيه إصلاح ما بين الناس ذات البين. وصلوا بالليل والناس نيام، هذا فيه إصلاح العلاقة فيما بينك وبين الله. فلما اجتمع الأصلان بنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة على ذلك. أنت أيضا تتأمل وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله. والذين معه ما صفاتهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو الأصل الإيه؟ الثاني. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا هو الأصل الإيه؟ الأول. فلما اجتمع هذان الأصلان تأهل هذا الجيل المبارك لفتح الدنيا. وثم هذا كان مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل فيبين أثر اجتماع هذين الأصلين في البناء، في النهوض، في استثمار الأجيال. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني لما اجتمعوا على هذين الأصلين فرقوا أجيالا بعد أجيال تحمل الراية وتكمل المسيرة الفتح. وهذا هو الحاصل بعد جيل النبي صلى الله عليه وسلم، أسسوا للفتح ثم استكمل المسيرة من جاء بعدهم. فنقول الإيمان وحده لا يكفي، بل الإيمان مع إصلاح ذات البين. اتقوا الله وأصلحوا ذات إيه؟ بينكم. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله، وهذا أصل، وحسن الخلق، وهذا هو الأصل الإيه؟ الثاني. ولما أوصى معاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا أصل، وخالق الناس بخلق إيه؟ حسن، هذا هو الأصل الثاني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله وإيه واليوم الآخر، وهذا أصل. وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل، وهذا هو الأصل الإيه؟ الثاني. فلا بد مع تحقيق الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى من تحقيق أصل التآلف والتعاضد والتناصر والتعاون بين أهل الإيمان. تأمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولا يزال البغضاء بين أهل الإيمان تحلق دينهم، يعني تزيل عنهم أثر الإيمان سواء في الدنيا بالنصر أو في الآخرة بتمام النعيم. والعياذ بالله. وهذا أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني التطوع، أفضل من درجة الصلاة والصيام والتطوع. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ففساد ذات البين بالتنازع والاختلاف والعياذ بالله هذا يؤدي إلى حلق الدين، إزالة أثره والعياذ بالله. لذلك أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بمثل الحديث السابق: أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تأمل هذا الحديث وكلنا يحفظه. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، في شيء غريب؟ أبدا، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. أين الغرابة؟ ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. من يسمع مثل هذا الحديث هل يكون لهم خيار في أن يحب المؤمنين أو لا يحبهم؟ أبدا والله. الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فكما أن الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا بأن تحب المؤمنين ويحبونك. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. لذلك يطرب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان مثلا ليس بالصلاة والصيام، وإنما بتحقيق هذه المحبة والأخوة والألفة والتعاون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فكما نقول الإيمان قرين تحقيق هذه الموالاة بين المؤمنين بالمحبة والنصرة وتآلف القلوب، كذلك نقول المعصية تزيل هذه المحبة وتقلل هذه الألفة والعياذ بالله. فمن عصى الله تبارك وتعالى ألقي في قلوب المؤمنين النفرة منه والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني من طاعة الله، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا رأيت التنافر والتنازع بين المؤمنين فاعلم أن وراء ذلك وقبله معصية الله سبحانه وتعالى. هذا قاله في حق النصارى سبحانه وتعالى، وقال في حق اليهود: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وفي حق المؤمنين هذه الأمة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. كيف؟ في الخمر والميسر. إذا أوقعنا في معصية الله وقعنا من حيث لا ندري في تنافر القلوب واختلاف القلوب والعياذ بالله. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسولن بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. معصية صغيرة كعدم تسوية الصفوف يترتب عليها تنافر القلوب والعياذ بالله، فما بالكم بكبار المعاصي. فوجود المعاصي هذا معناه وجود التنافر والتنازع بين المسلمين والعياذ بالله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. نختم هذه الكلمة بالتذكير بهذا المعنى الجديد. رحمة الله تبارك وتعالى إنما تتنزل على المسلمين والمؤمنين بتحقيقهم هذه الأخوة ورفضهم لأسباب التنازع والتنافر والتدابر، فإذا تدابروا رفعت عنهم رحمة الله أو شيء منها والعياذ بالله. تخيل اثنان من المسلمين يتلاحيان في المسجد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم من بيته ليخبرهم بليلة القدر، فلما تلاحى هذان الرجلان رفعت، رجلان يتلاحيان في المسجد، فما بالكم إن كان بين عموم المسلمين تنازع واختلاف وتناقض قلوب والعياذ بالله، ماذا سيحصل؟ قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن نالته رحمة الله ألف وألف، أحب وأحب، تقرب منه الناس وتقرب هو من الناس، فصارت بينه وبين المؤمنين مودة ومحبة وألفة وتعاون وتعاضد وتناصر، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى وجزائه الحسن بالمحسنين. يقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إيه البداية؟ بعضهم أولياء بعض. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإن أردنا أن يرحمنا الله تبارك وتعالى فليؤاخي بعضنا بعض لتتآلف القلوب لتتعاون الأبدان، ثم بعد ذلك نسأل الله من رحمته فينزلها علينا، نسأله من نصره فينزله علينا، أما إن تنازعنا فسنفشل كما قال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. وقد جمع الله عز وجل بين التنازع والفشل في ثلاث مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، هذا أحده، والثاني في سورة آل عمران كما ذكرنا إذ تحسونه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فالتنازع قرين الفشل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بين هذه الأمة وأن يؤلف بين قلوبها على الحق وأن يجمع كلمتهم على الهدى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل صقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.